اقترح لك مشوار قلت لها يا ريت قالت لكن هو عطار حوالي العشاق كتار قالت لكن هو عطار حوالي العشاق كتار قلت لها بطل خليني بالبيت مشوار اقترح لك مشوار قلت لها يا ريت لكن هو عطار حوالي العشاق كتار قالت لكن هو عطار حوالي العشاق كتار قلت لها بطل خليني بالبيت قلت لها مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوي قلت لها مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوي قالت اسمع مني وروح واللي بده يصير قالت اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وسبت كتير وغيرك ما حبيت قلت لها بطل خليني بالبيت اقترح لك مشوار قلت لها يا ريت اقترح لك مشوار قلت لها يا ريت قالت لي اوعى تهتم ان شاء الله ما بتشوف الهم قالت لي اوعى تهتم ان شاء الله ما بتشوف الهم قلت لها راح اللي راح مليت لي قلب جراح قلت لها راح اللي راح مليت لي قلب جراح لا رح اعشق لا رح حب هالمرة تربيت قلت لها بطل خليني بالبيت اقترح لك مشوار قلت لها يا ريت اقترح لك مشوار قلت لها يا ريت قالت لكن هو عطار حوالي العشاق كتار قالت لكن هو عطار حوالي العشاق كتار قلت لها بطل خليني بالبيت بقترح لك مشوار قلت لها يا ريت بقترح لك مشوار قلت لها يا ريت قالت لكن هو عطار حوالي العشاق كتار قالت لكن هو عطار حوالي العشاق كتار قلت لها بطل خليني